نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ. وكالة تاس الروسية ووكالة سينخا الصينية ووكالة يو في اي الأمريكية والإدارة المحلية والدولية والإدارة باللغات القومية السبع في كينيا ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم سونغية الكيم جونغية واللجنة الوطنية الكونغولية الديمقراطية لدراسة فكرة توتسي ومواقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية. نشرت خبرا مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ قام بالتوجيهات الميدانية لمختلف الميادين في كاداي سامزيا. هذا وحمل موقع الإنترنت النيجيري خبرا مواته أن القائد المحترم زار السفارة الكوبية لدى بلادنا بمناسبة وفاة السيد فيديل كاسترو روس ليعرب عن تعزيه الأمريكي.